نحن يقينا وثباتا وارزقني عملا يرفعني فمقامك يعلو في قلبي وكذلك حبك يملكني فأخافك صدقا وأهابك ورجاؤك ما خيب ظني وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا في سلسلة المباركة إن شاء الله على ضفاف أنهار المحبة وقلب يتعبد بالمحبة. كنا بنتكلم عن المعايير أو المقاييس التي يقيس بها العبد حبه لله عز وجل ليتمكن بعد ذلك من تصنيف نفسه في درجات المحبة. مشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حط لك نصاب للدعوة إلى الله. حط لنا إيه؟ عارفين النصاب يعني؟ زي النصاب بتاع الزكاة كده، يعني المبلغ أو القدر اللي لما وصل له أزكي، فحط لك نصاب. النصاب ده ايه؟ هي بقى المشكلة في النصاب بتاعنا احنا بقى. احنا عاملين النصاب ايه؟ ماجستير في الشريعة، خريج كلية اصول الدين قسم تفسير، ما نتكلمش بالحديث عشان بعرف يعني واضح كده. هو النصاب عنده كده يا عم؟ هو انا حافظ القرآن؟ حط لنفسه ايه؟ نصاب خاص بيه هو. بلغوا عني ولو تعرف اصلا الشيخ الألباني يقول لك ايه؟ يقول لك آية هنا على معناها اللغوي مش معناها الشرعي، يعني كمان مش آية. العرب عندهم كلمة آية تساوي جملة، جملة إن الدين يسر، واضح؟ ولو ايه؟ آية. النصاب كده، انت متصور؟ هو ده النصاب. يعني النبي يقول لك بلغوا عني، النبي بشرك يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية فحفظها. وعاها يعني ايه؟ يعني فهمها وعمل بها. ثم أداها، وفي رواية فأداها كما سمعها وفحفظها على الرواية والدراية والرعاية. عشان كده نبه تنبيه مهم جدا، وهو ايه؟ ان الدعوة بالفعال ابلغ ملايين المرات من الدعوة بالايه؟ بالاقوال. وان انت لما تدعو الشيء يبقى تحرص ان انت تتخلق بيه، بس ده برضو ما يكونش دافع ليك او حاجز يحجزك انك تدعو الى الله انك تقول انا ما عملتش. لا، ده دي جهة مفكة اصلا. لدرجة ان انا اقول لك ينبغي على شارد الكؤوس ان يتناهوا فيما بينه، يعني دي حاجة ودي حال. الاكمل ليك، مش الاكمل، الاوجب عليك ان انت لما تدعو الحاجة تكون ايه؟ بتعمل بيها. طب انا ما بعملش بيها، اسكت؟ لا، تدعو اليها، ده واجب تاني، حاجة انت مطالب بيها. شوف ربك بيقول ايه. قل هذه سبيلي. ايه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. تمام؟ كلام ابن القيم يقول، وفي يعني الوقف ممكن يختلف، فنقول قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة، نقف على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى اما على بصيرة تعود على ادعو الى الله، تبقى حال في دعوته الى الله بيدعو عليه على بصيرة، او ادعو الى الله دي حاجة وعلى بصيرة دي ايه دي حاجة تانية. انا ومن ايه ومن ايه لا سمعني كده هو انت اتبعته ايوه اتبعته يبقى ما مش باختيار حضرتك مش باختيارك طالما اتبعته يبقى لك واجب دعم انا ومن اتبعني هي دي سبيله صلى الله عليه وسلم هي دي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فدي مهمة انها امارة من امارات مين محبة الله سبحانه وتعالى انك تدعو الى الله تتكلم عن ربنا بص هقول لحضرتك ببساطة شديدة جدا سيبك من غيرك سيبك من غيرك يعني سيبك من غيرك اتكلم عن ربنا عشان نفسك مش كنا لسه امبارح بنتكلم عن مشكلة النسيان والانسان محتاج ايه بنذكر نفسي انا شخصيا كل مرة بتكلم انا اصلا ببقى ناوي ان افكر نفسي بالكلام ده ان انا اذكر نفسي ان اصلح من نفسي حقيقة كده هو دي قصة عشان كده انا كنت بقول للاخوة في تصوري ان اكثر عاملين لثبات الانسان العامل الاول انه يدعو الى الله والعامل اللي قبله انه يؤدي العبوديات على مراد الله ما يصليش الصلاة اللي هي بتاع الطقوسية يصلي بقلبه وخشوع وما يقراش القرآن القراية بتاعة الطقوسية يقرأ بقلبه بتدبر وما يذكرش الذكر بتاع الطقوسية لا يذكر بقلبه وما يصومش الصوم بتاع الجوع والعطش لا يصوم الصوم بتاع الصوم عن المحرمات وصون القلب عن عما سوى الرب يصوم الصوم ده اكتر حاجة ثبت الانسان ده اللي يثبت الانسان على الطاعة فعشان كده بقول لك ايه يا سيدي ما تدعوش عشان غيرك ادعو عشان ايه انا وانت محتاجين نتكلم عن ربنا محتاجين نجدد على القلب العهد مع الرب محتاجين كده لان احنا هننسى تصور ان بعضنا ممكن يقعد يومين ثلاثة ما بيسمعش عن ربنا ولا بيسمع حد عن ربنا عشان كده بقول الموضوع مش صعب الموضوع بسيط جدا لو هتاخد آية كل يوم تتفهمها وتتدبرها وتبدأ العمل بيها وتعلم غيرك توصل رسالة لغيرك خير كبير الله المستعان من الأمارات الموالاة في الله والمعاداة في الله الحمد لله اتكلمنا عنها شيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس يقول إنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فازداد حبك لله كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابه الصالحين وتصورتهم في قلبك فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله والمحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو محبوبه فهو يحب أن يجذبه الله أو إلى الله تعالى وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله شاهد الخلاصة الكلام يعني إن أنت أصلا لما بتحب حي يعني إحنا نقول الأصل محبة الله سبحانه وتعالى وكل محبة في الوجود فهي فرع عن محبة الله أنت بتحب أخوك ده ليه؟ لله يعني لله عشان الله يحب ليك تحب بتحب زوجتك ليه؟ عشان الله يحب لك تحبها وما يحب لكش تحب امرأة أجنبي وبتحب والدك ليه؟ بتحب ابنك ليه؟ بتحب هو ده يعني مفيش محبوب في حياة المسلم ايه؟ أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى وكل محبة هي فرع عن محبة مين؟ الله وأي حد هيعمل حاجة مع محبوبه ده من البشر تخالف أمر الله يبقى عنده نقص في محبة الله يحب مراته بس بيعصي ربنا بتعوقه عن طاعته بيسمع كلامها بيحب واحد صاحبه بس بيعصي ربنا يبقى ده في عنده خلل في المحبة في محبته لله أن يكون الله ورسوله وحب إليه ما سواهم يبقى الموالاة برضو فرع عن الولاء لمين لله إنما وليكم مين الله ورسوله النبي قال إن ولي الله وصالح المؤمنين وولايتنا لصالح المؤمنين دي فرع عن ولايتنا المين لله، وفرع عن محبتنا لله سبحانه وتعالى. من أحب الله عز وجل يرضى بل يشكر الله على كل قضاء قضاء أو أمر أمضاء. تكلمنا عنها بفضل الله عز وجل أن من أمارات محبتك لربنا زي ما قلنا أخبارك إيه بقى، بترضى بقضائه ولا ما بترضاش، أوامر الله سبحانه وتعالى بترضى بيها بتشكره عليها ولا ما بتشكروش عليها. عشان كده عامر بن عبد قيس كان يقول أحببت الله حبا، اسمع الكلام ده نفيس والله، يقول أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. هي كده، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غطاء، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إزاي إحساسك فعلا مع أوامر ربنا ومع قضاء ربنا إن إيه عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. ذنون كان يقول أنخنا في فنائك يا إلهي، إليك معرضين بلا اعتلال، فسسنا كيف شئت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي. الجنيد كان له كلام طيب، كان يقول قال بعض شيوخنا لا تكون لله عبدا حقا وأنت لما يكره مسترقا أو مسترقا، يعني أنت مش هتكون عبد لله حقا، لا تكون عبدا لله حقا وأنت لما يكره إيه مسترقا، الحاجة اللي ربنا بيكرهها أنت أسير هذا الشيء. ابن القيم كان يقول فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. ابن رجب كان يقول ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه، محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما أحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كره مما أحبه الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كره مما أحبه الله وما أحبه مما يكره الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقال بعضهم كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال روين المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد يقول ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحسن قال كما قلنا إنا نحب، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علامة فأنزل هذه الآية. أيضا من الأمارات التضحية من أجله والجهاد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. المعايير ما لهم؟ أذلة على المؤمنين أولا، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى كم حاجة في دول؟ أول حاجة إيه؟ أذلة على المؤمنين، مش أذلة يعني مستذلين، أذلة يعني إيه؟ إيه لي؟ بيقول المؤمنون هين كالجمل الأنف إذا استنيخ استنخ. المؤمن المفروض أنه يبقى هين لين مع إيه؟ مع إخوانه، ما يكونش مع إخوانه يكون واحد فظ غليظ، مش لا، يكون هين لين معه. طيب، عزة على الكافرين مع الكافر عزيز، ماشي، مش مؤذي، عزيز، ما يهين نفسه. عشان كده زي ما قلنا في بعض المهن مثلا العلماء منعوا ان المسلم يشتغلها عند الكافر او يعملها عند الكافر، تمام؟ طيب، يجاهدون في سبيل الله، شفتوا بقى اللي بيحب ربنا بيجاهد في سبيله، بيضحي لاجل الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون لومة ايه؟ لا. هذه اربع صفات لاولئك الذين يحبون الله سبحانه وتعالى. من احب الله سبحانه وتعالى اخلص له، مهمة جدا الأمارات، مش بتحب ربنا؟ احنا دايما الناس حتى يتهموا بعضهم، يقولوا انت مش مخلص في ايه؟ في حبك ليه؟ تمام؟ مراتك لما تتجوز عليها تقول لك ايه؟ تسكت ليه خفيف ايه؟ دخلنا عش دبابير يعني؟ طيب، يبقى ايه؟ مش مخلص. هي الناس كده تعتبر كده، تمام؟ يا ريتها على الإخلاص. الله المستعان. برضو من يعني من أمارات أو معايير محبة الله سبحانه وتعالى الرجاء والطمع فيما عنده، الحياء منه، الاستغناء به والاستقواء به والاستقدار به والاستعزاز به، وغيرها من الأمور. أيضا من الأمارات المعايير، عشان ننهي المعايير النهاردة، خفض البصر أمام المحبوب مهابة الله. يعني أصلا ده حتى بيحصل يا جماعة، وخدوا بالكم من دي بقى. سيدنا عمرو بن العاص كان بيقول ان هو ايه، ما كانش بيقدر يرفع عينه في النبي صلى الله عليه وسلم ايه، مهابة الله، يعني ما كانش بيقدر حتى يملي عينه منه مهابة الله، ينتظر كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بعيد ويبص يعني من مهابته. عشان كده احنا في الصلاة يا اخوة احسن الله اليكم، انت لما بتصلي ايه اللي بيحصل؟ ربك بينصب وجهه تلقائك. ازاي؟ ما نعرفش، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طالما النبي اخبرنا ده بيحصل بقى بيحصل. طيب انت دلوقتي لما بتصلي ربنا، انت كده ايه، ربنا بينصب وجهه تلقائك، صح؟ وهي كده ربنا يراك، صح؟ طيب، يبقى انت لما تصلي يبقى بصرك شكله عامل ازاي؟ ايوه، مش واحد بقى ايه واندرنج، واحد مقضيها لي بقى ايه، وكانه في قلعه محمد علي وبيتفرج على البتاعه ويشوف مش عارف ايه ويمين وشمال وفوق وتحت. فاش النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء، او في روايه الصلاه، او لتخطفن ابصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع بصره في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار. يبقى المسألة بقى إيه، ركزوا معي، فيها بعد فقهي إن يكره رفع البصر إلى السماء، وبعض العلماء يحرمه، ويكره الالتفات في الإيه، في الصلاة. ده بعد إيه، فقهي. في بعد بقى تاني مهم جدا، وهو بعد إيه، سلوكي، أدب مع الله. إن الموضوع مش فكرة بس إيه، مكروه مش مكروه، وواحد يقول لك يا عم مكروه يعني ما ناخدش عليه ذنب. وغريب الاول الانسان ده، طب مكروه يعني ربنا يكرهه. بعد سلوكي مهم جدا، بيقول ايه، بيقول ان انت من حبك لله سبحانه وتعالى ومن تعظيمك لله سبحانه وتعالى انك تقف امامه ايه، تخفض بصرك. خد بالك بقى من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبيعلمنا الأدب ده، وربنا عز وجل بيثنلنا على الكلام ده، لما قال إيه، ما زاغ البصر وما طغى، لا زاغ يمين ولا إيه ولا شمال، وما طغى إيه، تجاوز حده. وهو أصلا العلماء يقول لك إيه، بعضهم يقول لك إذ يغشى السدرة، رغم إن حواليه حاجات إيه تشد اي حد تخليه عمال يلتفت يمين شمال، اذ يغشى السدرة ايه، ما يغشى، ورغم كده هو ايه، ما زاغ البصر وما طغى. وقلنا في سورة النجم ربنا بيذكر لنا مواصفات الشخص اللي تعلم القرآن، المنتج اللي يطلع من عملية التعليم القرآن، وصفه لنا بالقوة العلمية والقوة العملية والقوة السلوكية والبلاغية، وصفه لنا باستقامة الظاهر واستقامة الباطن، وصفه لنا بالقوة العلمية ما ضل، والقوة العملية ما ايه ما غوى، والقوة البلاغية والسلوكية وما ينطق عن الهوى، لانه تشبع تشبع كامل بالوحي. تمام؟ ان هو الا وحي يوحى، والسبب في اللي حصل له ده الوحي، فصار صلى الله عليه وسلم لا يتكلم حقيقة الا بالوحي. استقامة الظاهر واستقامة الباطن، استقامة الظاهر في ايه؟ ما زاغ البصر وما ايه؟ وما طغى. واستقامة الباطن في ايه؟ ما كذب الفؤاد ايه؟ ما رأى. والستة انه حقق العبودية، فاوحى الى عبده ما اوحى. المفروض انا وانت لما نتعلم القرآن ده اللي يحصل لنا، ما حصل لناش احنا ما تعلمناش كويس، في ازمة. تمام؟ محبة دار المحبوب، ماشي، محبة دار المحبوب، يحب بيت الله سبحانه وتعالى. النبي، ونختم بهذه، بيذكر لنا ان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ايه، ورجل ايه معلق ايه، ايوه. العلماء يقول لك ايه بقى، يقول لك النبي شبه اللي بيحب ربنا وبيحب بيت ربنا بايه، بانه هو خلى قلبه لما دخل الجامع، جام طلع قلبه وعلقه كقنديلة في المسجد، زي القنديلة اللي في المسجد، يعمل ايه، يخرج بره، خارج بايه، بقلبه، سايب قلبه هنا، فتلاقيه دايما ايه، بيحن لهنا، بيشتاق لهنا، بيشتاق لبيت ربنا عز وجل. اي ما يلاقي اي بيت في حتة يخش بسرعة عشان يسترد قلبه، دي اللحظات اللي بيجد فيها قلبه. وده وان كان تشبيه معنوي لكنها ظاهرة حقيقية. احنا بنجد السكينة فين؟ في بيوت ربنا. السعادة فين؟ في بيوت ربنا. طمأنينة فين؟ في بيوت ربنا. احب البقاع الى الله المساجد، وابغض البقاع الى الله الاسواق. وتلاقيه قاعد ما يعني طول وقته في ده، والمكان اللي ربنا بيحبه بسرعة يجري بسرعة، تحس ان في حاجة بتشوكه جوه. لا، يبقى اكبر وقت بيحب ربنا، بيحب ربنا عز وجل، واحد يتوطن المسجد، يكون المسجد له وطن، وطن المسجد، يكون هذا الشخص كده. فمن من من مقاييس ومعايير محبة الله، محبة ايه؟ بيوت الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوة، ازاي ان بيت ربنا يبقى اهم عندك من ايه؟ من بيتك، صح؟ وحاجة تزعل بقى ان واحد يبقى قاعد في بيت ربنا، وممكن لو هو في بيته ما يرضاش يسيب كوباية الشاي عشان مراته ما ايه، صح؟ لا، انا مش فاهمكم غلط، ده انا فاهمكم صح جدا. الله المستعان، صح؟ ويخاف مش عارف يبهدل ايه، ويخاف يرمي البتاع على، لا، انما في بيت ربنا عادي. احنا مش ما يعني من توقير بيت الله سبحانه وتعالى او بيوتات الله سبحانه وتعالى، الانسان ما يكونش بالعكس، يبقى تبقى انت حريص ان بيت ربنا يبقى احسن من بيتك. لما نبقى مثلا معلش انا عذرا 90 واحد ولا 100 واحد ولا 50 واحد قاعدين في مكان في بيت ربنا عز وجل، واحنا ما نرتقيش بيه، محتاج حاجه نعملها، محتاج حاجه نكملها، نسال، طب مش عارف، يبقى بيت ربنا، يبقى انت اعتبر ان بيت ربنا ده ايه؟ بيتك. مش انت نفسك في بيت في الجنه؟ صح؟ مش نفسك في بيت في الجنة؟ نفسك ولا مش نفسك؟ مش قلنا احنا بنقعد نحرص على الدنيا، صح؟ النبي هو قال لك من بنى لله مسجدا بنى الله له ايه؟ بيت في الجنة. بس انا ما اقدرش ابني مسجد، مش معايا فلوس. انويها، اعمل ايه؟ انويها. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الراجل اللي عنده علم ده وما عندوش ايه؟ مال، فيقول لو ان عندي مثل مال فلان اللي عملت فيه بايه؟ بعمله، فهما في الاجر ايه؟ بس استنى، في شرط. ايه الشرط؟ انك تعمل اللي تقدر عليه. ما هي دي النية، ان هي لازم تبقى صادق. يعني اللي اقدر عليه، عشان كده في حديث تاني، او ساهم في بنائه، ساهم في بناء مسجد، طلع كده سهم، انت تساهم في بناء مسجد، تعرف مسجد بيبني في مكان، تعرف دور بيبني، حط فيه. ان انت تبقى حريص. انا مش عارف هجيب مروحة، هعمل لمبة، هعمل مش عارف ايه، زي انت ما بتعمل في بيتك تعمل في بيت ربك، ربنا يكتب لك الاجر. انت كده صادق، وانت كده كأنك بتعمل لنفسك بيت فين؟ في الجنة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنحن يقينا وثباتا، وارزقني عملا يرفعني، فمقامك يعلو في قلبي، وكذلك حبك يملكني، فأخافك صدقا وأهابك، ورجاؤك ما خيب ظني، وبذلك أقدرك إلهي قدرك وأجلك فأعني.